أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا إبراهيم. قلنا أن الغنائم لمن شهد الوقعة، الغنيمة تكون لمن شهد الوقعة، والذين يشهدون الوقعة الذين يشهدون القتال هم من يجب في حقهم القتال، والذي يجب هم الرجال البالغين الأحرار، فالصبي لا يجب عليه، فإذا حضر الوقعة لا يسهم له، والمرأة لا تجب عليها الجهاد فإذا حضرت الوقعة لا يسهم لها، وكذلك العبد. فراد أن يقول أمثال هؤلاء يعطون من الغنائم شيئا يسمى الرضخ، يسمى الرضخ، يرضخ له الإمام أن يعطيه شيئا من الغنيمة. وقال إذا أعطى هؤلاء شيئا من الغنيمة اشترط ما أعطاهم له لا يبلغ مقدار السهم، لا يبلغ دار الشام، هذا المراد به على المثل فقط. نعم. الفارس له ثلاثة قسم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل له سهم. لو تغير حاله، مات فرسه ولا نفق أو قتل، بقي راجلا، يحكم له، يعطى له سهم الفارس أو سهم الراجل. أراد أن يقول إن كان قبل استيلاء الغنيمة فيعطى له حسب ما هو حاله عند شهود المعركة، فإذا شهد فارسا ثم نفق فرسه فهو فارس، وإذا شهد راجلا ووجد فرسا فإن كانت المعركة مستمرة فله سهم فارس، يعطى ثلاثة أسهم. نعم. سهم الفرس يذهب إلى السيد، العرض سهم. نعم. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، هذا الصحيح، خلافا لبعض الأئمة في أنه رأى أن الفارس والراجل يستويان، وبعضهم جعل للفارس سهمان. والحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم إذا قسم الغنائم وجعل للفارس أكثر من الراجل، لأن تأثيره في المعركة أكثر من تأثير الراجل، ونفعه أشد نفع من إذا زيد في سهمه. إيش معنى السهم؟ يعني قسم الغنيمة على قدر المجاهدين بالتساوي، فيرى أن الفارس يعد بثلاثة والراجل يعد بأربعة، وتقسم الغنائم على حسب الرؤوس. نعم. اختلف الأئمة في من قاتل على فرس غير عربي. ليش الفرس العربي؟ لما كان الفرس العربي يختلف عن غيره؟ لأن غير العربي لا يكون سريع ويكون ثقيل، أما العربي بحفته وسرعته إلى الآن مشهور بهذا. إذا كان هجين أبوه كذا، أبوه بغل ولا أبوه كذا، ولم يكن عربيا، أو دردون من الخيول هذه للقصار، أو يكون بغل، أو ساهم، أو قاتل على جمل، فيقول من قاتل على غير خيل عربي يسهم له سهم واحد، إنما يعطى له سهم واحد. وفي رواية عن الإمام يعطى له سهمان، ولو قاتل على بعير يعطى له سهمان. نعم. ثم المجنبة، غالبا المجاهد، بعض المجاهدين ممن وسع الله عليه يأخذ معه أكثر من خيل، أكثر من فرس، من حصان، ما يركبه إذا مشى في الطريق حتى وصل موضع المعركة قد يكل الخيل ويضعف فلا يفعل الكر والفرس، فيجنبه ويركب الخيل الأخرى التي لم يركبها. واضح هذا؟ وهكذا قد يدخل المعركة نصف النهار ثم يعود وخيله متعب فيرزقه ويستعين بالآخر. فمن كان معه أكثر من خيل كان يسهم له، قال من كانت معه خيول لا يسهم له إلا أكثر من فرسين فقط، يعطى له السهم 4 فوارس، 3 6 فوارس، سهم 3 6 أسهم، سهم 4 لفرسيه وسهمان له وسهم له 5. أراد أن يقول أن الإمام إذا أسهم للمجاهد لا يسهم له أكثر من فرسين، لأن الباقي من باب الزيادة لا تنفع. عرفنا هذا؟ نفهم هذه الأحكام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الفهم، لأن الله عز وجل يحب أن يفهم فيما أنزلت هذه الآيات، ولو لم نعمل بها فإن فهمها مما يحبه الله عز وجل هي طاعة ونوع من جهاد إن شاء الله. نعم. رجل غير خير ما سمعه، لو قاتل على فيل أو قاتل على بعير، لأنه قد يقاتلون على فيلة أو على جمال، فيقول ما يسهم له، وفي رواية أخرى يسهم له. نعم. وقال الكرة من غزى على بعير لا يقدر على غيره مسلم له بعيره الأحمال. من غزى على بعير لا يقدر على غيره. الفرقي هذا الذي دون مذهب الإمام يقول إن غزى على بعير ولم يجد غيره، خلاف ما لو وجد فرس فترك الخيل وركب البعير، يقول إذا لم يجد غيره يسهم له سهم الفارس، لأنه مهما كان فيه نكائر العدو أكثر من الراجل. نعم. دخل عرب راجل ثم وجد فرس، إما غنمه من المعركة أو أحد تبرع له، فقال يسهم له سهم فارس. نعم. وإن دخل فارس فله فرس أو شرك حتى تخطر فله. هذه المسألة مكررة مما سبق، أرناه في أول الدرس هذا، أن من كان على حال فتغير حاله فحكمه حال الحالة التي حين وجود الحكم، كرره للأهمية بس فقط، وأنه نفس ما ذكرناه سابقا، أي كان راجلا ثم أصبح فارسا في أثناء الحرب يسهم له سهم فارس. نعم. ومن خطب فرسا فقاتل عليه فتحمل فرس إذا غطب فرس، ما معنى غطبه؟ أخذه دون إذن صاحبه قهرا عليه، أو يعلم أنه لا يأذن له فأخذه فقاتل عليه. قال السهمان التي للفرس تذهب لمالك الفرس وله سهم واحد. واضح هذا؟ الفرس ليس له. وفي رواية في مذهب عند الأئمة يسهم له سهم فارس، سهمان للفرس وسهم له، ويدفع أجرة هذا الاغتصاب لمالك الفرس. تقرأ. نعم. يضمن لو نفط، كمن غصب ثوبا وصلى فيه الظهر، لو غصب ثوب ثم احترق هذا الثوب يضمنه، يضمن هذا الثوب، هل صلاته صحيحة وليس صحيحة مثل أخرى تصح صلاته. نعم. وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له، أو فصل بعض الغانمين على بعض لم يجد الإمام لا يجوز له أن يتصرف في مسألتين، لا قبل المعركة لا يجوز له أن يقول للناس من أخذ شيئا من الغنائم فهو له، هذا لا يجوز ولا صح. وفي رواية ثانية صح، من استند على أنه لا يجوز لأنه لو قال للناس من أخذ شيئا فهو له فكأنه يغري الناس على أن يقاتلوا من أجل المغنم لا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا فتفسد النيات، هل هذا لا يجوز أن يقول لك؟ أو قد يكون تكون النية صحيحة، لأن الإنسان إذا ذهب للجهاد ثم قصد من ذلك أنه يجد امرأة سبية أو يجد شيئا من الغنائم فإن هذا لا يفسد النية أصليا، لا يفسد ما نواه حين منطلقه، لكن قد لا يكون له الأجر تاما كمن قصد الجهاد فقط لم يقصد المغنم على حال من الأحوال، قد لا يفسد له. وأما إما أن يكون من إفساد النية أو أراد أن يقول أن الإمام إذا قال للناس من وجد شيئا أو أخذ شيئا فهو له يجعل همة الناس في جمع الغنائم فيتركون غرة للعدو للمسلمين، ما يكون في احتياط، كل واحد مشغول كم يحوز من الغنائم ولا يلتفتون للجهاد، هذا فيه مفسدة عظيمة. ولذا الرواية في المذهب أن هذا لا يجوز، وكذا قول مالك رحمه الله. نعم. والأمر الثاني الذي لا يجوز له، لا يصح حين قسمة الغنائم أن يقول لزيد اعطوه مقدار كذا أفضل من غير، هذا لا يصح. النفل غير تفضيل الغانمين، النفل أن الإمام ينفل الإمام نفلا لبعض الناس بشدة تأثيرهم في الغزو، إما لشجاعتهم أو لحسن رأيهم أو أنه بعثه في مهمة فأنجزها أو دلهم على شيء له أن ينفله، فالنفل هذا يجوز لأن في مصلحة المسلمين، لكن أن يعطي بعض الغانمين على بعض دون مصلحة هذا لا يجوز له، لأن فيه تبذير لأموال المجاهدين بغير حق. وفي الوقت هذه القسمة لم يرد بها وجه الله فلا تجوز. اقرأ الشرح. هذه المسألة غير مسألة من قتل قتيلا فله سلبة، لا نخلص بين المسألتين، لا، تلك في جزئية خاصة في الجهاد. قال من قتل قتيلا فله سلب، فيه تحريض على المجاهدين أن يجتهدوا في قتل الفرسان لأجل أن يأخذوا أسلابه. أما لو قال الإمام من وجد شيئا أو أخذ شيئا من الغنيمة فهو له، فهذا لا، هذا ليس فيه إغراء على القتل، إنما فيه تحريض على جمع الغنائم، فهذا إما فيه إفساد النيات أو فيه تفويت وإضاعة لثغور المسلمين وسد خلل في هذا. نعم. إذا كانوا يقسمون الغنائم، ولو قال الإمام من وجد شيئا فله لا تبقى غنيمة، لو صرح الإمام قبل الجهاد قال من وجد شيئا فهو له لم تبقى غنائم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان في كل معركة بعد كل معركة يقسم الغنائم، فدل على أنه لم يقل هذا القول. نعم. طيب لو جاء إنسان قال، لو أورد سائل سؤالا قال إذا لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال ذلك فما معنى هذا التنبيه، لما قال لا يجوز الإمام أن يقول ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ قال لأنه يقال ورد في غزوة بدر أنه صلى الله عليه وسلم قال في أول المعركة من أخذ شيئا فهو له، إما أن يقال منسوخ لأن الصحابة تنازعوا في الغنائم فأنزل الله عز وجل واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي لا تنازعوا فيها. أراد أن يقول أن كان هذا صح ومسوخ من أول. نعم. ولأن ذلك يؤدي إلى اشتغال النحل عن المتابعين وظهر العدو به. وسبب كفر المسلمين في غزوة أحد جاء من هذا النوع من المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرماة على جبير يسمى عينين قال لا تخرجوا عنه ولو رأيتمونا تخصف الطير ولو هزمنا فكانكم أنت. فلما رأوا في الدائرة الأولى أن الله نصر المسلمين على المشركين وهزموهم وظهرت لهم الغنائم قالوا إنما قصده صلى الله عليه وسلم أن نحرسه ونحمي ظهوره فلا معنى الآن لذلك. فنزلوا وخالفوا الأمر وجاءت الهزيمة يعني لأنهم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن لا يجوز لا أعطى ناس دونات ما يجوز لأن المجاهدين كلهم اشتركوا في هذه الغنائم فكل له سهمه فلا يصح أن يضيع منه شيء. وشراكتهم شراكة تزاحم. إيش معنى شراكة تزاحم؟ يعني لو جاء واحد قال لا أحب الغنيمة لا غرض لي فيها هل يصح ابن عمه أو ولده الذي لم يحضر قتال يقول أنا أولى بها هذا أبي وترك الغنيمة ترك سهمه أعطوني إياها؟ قالوا له لا الغنائم لهؤلاء المجاهدين واشتراكتهم اشتراك التزاحم. فلو مات واحد عند التسوية يرثه ولده لكن لو تخلى عنه أو أنه فر من المعركة قبل قسمة الغنيمة فسهمه يرجع لبقية المجاهدين ما يرجع لورثته ولا لغيره. فراد أن يقول لو فضل الإمام بعض الناس على بعض وهو أخذ جزءا من أموال الناس بغير حق وأعطاها لمن لا يستحق فهذا لا يجوز. في الرواية الثانية فيه يجوز هذا. نعم. أما أما توجيه الرواية الأولى لأنه لا يجوز ما وجهه وما دلالته ما تسمعون الآن. نعم. اختلفوا فيها اختلف المجاهدون لأن فرقة ذهبت تتعقب قريش حلول المنهزمين ظلوا يطاردونه وفئة أحدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم تحميه خشية أن يجد المشركون غرة فيسلكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفئة ظلت تجمع الغنائم ثلاث فئات. ولما انطفأت الحرب واجتمع المسلمون تنازعوا قال الذين جمعوها نحن أحق بها من غيرنا لأنه نحن الذي معناها حرصناها وحميناها. قال الذين تتبعوا حلول المشركين نحن أولى بها أو نحن لنا سهم فيها لو لم نطاردهم لرجعوا إليها فكأننا حمينا عنه. قال الذين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو احدقوا به نحن فكثنا نحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلستم بأولى منا. فلما تنازعوا أنزل الله عز وجل واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم. وأما ثالثا وهي الأصح إذا كان التفصيل بمعنى فلأنه يكون للإمام أن ينقل ويحكم الكلام فجاز له التفصيل قياسا عليه. نعم. ومن فكر للاجتهاد يلزم من العبيد والكفار وليس له إلا الكفر. استمعوا للمثل، قال ومن ومن استؤجر للجهاد يبعث له أجرة ممن لا يلزمه ممن لا يلزمه الجهاد. ومن هم الذين لازمهم الجهاد؟ الصغار والنساء والعبيد. استأجر صبيا استأجر عبدا، المرأة لا تستأجر، المرأة لا تقاتل. استأجر أحد هذين فهل يسهم له من الغنيمة أو لا يسهم له؟ اقرأ العبارة مرة ثانية المثل فقط. قلنا الكفار تجوز الاستعانة بهم إذا استأنس الإمام منهم إخلاصا لهم، إذا علم الإمام أنهم حريصين على حكم المسلمين دون هؤلاء الغزاة فله أن يستعين بهم، وإذا رفضوا إلا بأجرة له أن يستأجرهم. فإذا استأجر الكفار أو استأجر عبيدا كبارا يقاتلون هل لهم سهمان في الغنيمة؟ حضروا المعركة، هل يسهم لهم أو يكتفون بالأجرة فقط؟ قال هنا ليس لهم إلا الأجرة، لا يعطون سهاما، إنما يعطون الأجرة. قول المصنف رحمه الله ومن استأجر للجهاد ممن لا تلزمه، يفهم منها أن استئجار الإمام للجهاد ممن يلزمه الجهاد لا يجوز ولا تصح الأجرة. لو جاء إنسان حر بالغ عاقل إن هذا يلزمه الجهاد فقال تعالى معنا ولك كذا من الغنيمة أو لك كذا فذهب معه، هل يصح أو لا يصح؟ قال هذا لا يجوز، هذا لا يصح. لما لا يصح؟ المأخذ يعني العلة التي من أجلها قيل أنه لا تصح يسموه المأخذ أو المدرك. المأخذ في ذلك أن البالغ العاقل إذا حضر المعركة تعين له الجهاد، كالذي يلبس الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك يعني نوى الدخول في النسك، هذا لا يجوز له. تعين له المضي في هذا الحج أو تعين له المضي في العمرة لا يجوز أن يتخلى عنها، يلزمه الذهاب فيها. لا يقول بعد ذلك غيرت رأيي كبقية النوافل، الحج لو كان نافل إذا شرع فيه لزمه الدخول، لزمه الدخول فيه. والجهاد اختلفوا فيه، هل يلزمه بالشروع لو لبس اللامة وركب الخيل ثم ذهب في الدرب مع المجاهدين؟ هذا نص عند بعض الأئمة أنه يلزمه لا يجوز أن يرجع. والرواية الثانية أنه إذا تعين الصفان إذا رأى المجاهدين وقفوا كذا فحينئذ لا يجوز له، يلزمه الدخول في الجهاد. كل من حضر الصف ورأى المشركين لا يجوز له أن يرجع، ليس له الرجوع، يلزمه الجهاد. هنا يتعين له النافلة تصبح فرضا في حقه. فهذا الحر إذا استأجره ممن لزمه الجهاد إذا حضر المعركة لا تنفع الأجرة، لأنه تعين له الجهاد يأخذ الأجرة على أي شيء. عرفنا هذا المأخذ. المأخذ الثاني من رأى أنه يجوز هذا النوع إنما السبب منعه لشيء آخر، يقول أن الإجارة على القرب التي لا تصح إلا من مسلم لا يجوز الاستئجار عليها. الصلاة هل تصح من كافر؟ وهل تصح من غير متوضي أو من جنب؟ ولو جئت إنسان قلت افعل هذه لي ولك كذا ما لا تصح منه، لا بد أن يكون من أهل القربة ممن يتقبل الله منهم الطاعات، ممن يتقبل الله منهم الطاعات، والكافر ليس من أهل القربة. واضح؟ بقي هذا مسلم. هذه الرواية هذا التخريج هذا المدرك الآخر ليس في الإحرام إنما هو في العبيد، وسنصل إليه إن شاء الله سنتكلم عنه. أما من قال أن العبيد والكفار لا لا يصح أن يكون لهم سهم، فهذا مأخذهم، هذا تعليلهم. يقول الكافر لا يستأجر على طاعة، الكافر لا يستأجر على طاعة، إنما الطاعات لأهل القرى. لكن الكافر لك أن تقول خذ يا أخ يا فلان، خذ يا فلان تصدق بهذه الزكاة على الفقراء، له أن يفعل ذلك ولو كان كافرا، لأن الإنفاق يعني تصريف النفقة لا يشترط أن يكون صاحبها مسلم. ولو جئت للكافر قلت يا مهندس ابني هذا المسجد، يجوز أن يفعل ذلك لما يجوز؟ جاز أن يفعل ذلك، لأن بناء المساجد لا يشترط أن يكون صاحبها من أهل القربة، ففيه طاعات يجوز أن يكون صاحبها من أهل القربة، وفي طاعات لا يجوز أن يكون صاحبها إلا من أهل القربة، ما يجوز أن يكون صاحبها من غير القربة. فالجهاد لا تكون إلا من مسلم، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا يكون إلا من مسلم. فلو استعان بكافر فليس له إلا الأجرة، لا يسهم له. اقرأ الشرح اسمع. ظاهر الرواية أنه جراثم صحيحة. إيش يا وسف سألك؟ كيف وصفت هذا التقرير مثلاً على جراثم والإستعانة بالكفار؟ يقول كيف نوافق أن هذا يجوز؟ يجوز الاستعانة بالكفار، وهنا قال ما في خلاف يا أخي. هنا المسألة بأنهم إذا ذهبوا لا يجوز الاستعانة بالكفار، هذه رواية ليست مذهب. المذهب يجوز الاستعانة بالكفار، هذه رواية. والرواية التي لا يجوز الاستعانة فيها بالكفار هي رواية ثابتة عن الإمام، لكن ليست المذهب. فمأخذها أن الكفار أهل غل وحقد ولا يؤمنون، ومن أجاز الاستعانة بهم استند على روايات ضعيفة. لكن يقول إذا أمن الإمام من هذا الكافر أنه يقاتل، أو أن هذه المجموعة من الكفار ليس لهم قوة ولا منع، لأن في أثناء الجهاد يخشى الإمام والمسلمون من هؤلاء الكفرة أن يعملوا خفية فيفتكوا بالمسلمين ويغدروا بهم، ولا بد أن يستأنس بهم أولا، ولا بد أن يعلم أن بهم ضعفا، لو ظهر منهم مكر أو كذا فتك بهم المسلمون. هذه مسألة تكلمنا عنها كثير فيما سبق ولا نعيد عليها. وظاهره صحة إجارتهم وهو رواية، لأنه لا يتعين عليهم بالحضور، لأنه ليس من أحد صحة لغيره من العمل. والأشهر أنها لا تصح للصلاة، أشهر وشائع أنها لا تصح. لو كان أن العبيد لا يصح أن يستأجره، العبد مسلم يقول لا إله إلا الله وجهاد هذا طاعة، فلا يصح أن يستأجره عليه. نعم. وقال أن من يلزم شربته لا يصح استأجاره عليه. مقتضى قصد المفهوم، المقتضى هنا عن المفهوم. ما المراد بالمقتضى؟ يعني مفهوم هذه الرواية ممن لا يلزمه الجهاد، مفهوم أنها من لزمه الجهاد لا يصح إعطاء الأجرة. وهم يستدلون في حديث رواه أبو داود وسكت عنه، أن فلان من الصحابة رضي الله عنه قال وجدت في نفسي ضعفا فاستأجرت أعرابيا، وقلت له لك كذا، لك سهمي من الغنيمة. قال فوافق، ثم بعد مدة راجعني قال ما أعرف السهم، ولا أدري ما السهمان، ولا أدري كم يبلغ من السهم لي، لكن سمي لي شيئا. كم يبلغ لي من السهم ما أدري، لا هذا شيء مجهول ولا أعرفه، لكن سمي لي شيئا واعطنيه. قال فقدر له 3 دنانير، قال لك 3 دنانير. فذهب وحضر المعركة، فلما جاء توزيع الغنائم قال أردت أن أعطيه سهمي فتذكرت ثلاث دنانير فقلت والله لا أعطيها حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فسأله أخبره بالقصة قال والله لا أجد له من أجر الدنيا والآخرة إلا هذه الثلاث دنانير، ليس له أجر لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا هذه الثلاث دنانير، ولهذا كره الاستئجار أو منع صحة الاستئجار على الجهاد. نعم. مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعلة يتقوون به على عدوهم، مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرا. أم موسى رضي الله عنها أوحى الله إليها الوحي عن الإلهام وقد قذف في قلبها هذه المعاني أن ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك وهم لا يشعرون إلى أن قال سبحانه وتعالى وربطنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي، أم موسى قالت أختي روحي دور على وينه مشغولة خاطر، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرم الله عليه المراضع يعني لا يقبل ثدي امرأة، التحريم هنا كوني قدري وشرعي، موسى لسع غلام لا يخاطر، حرم الله أي منع الله قدرا وكونا أن هذا الطفل لا يقبل أي مرضعة. فكلما ألقي ثدي امرأة ظل يبكي ولا يقبله، حتى جاءت هذه الأخت قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. جاءت بالاستغراب ما رأيكم لو دليتهم على أهل بيت ينصحون هذا الولد يحرصون عليه ويرضعونه لكم، قالوا دلينا. فهي نفت الشبهة هل أدلكم على أهل بيت، ما قالت تعالوا شوف هذا البيت يرضعونه لكم، الذي اكتشف الأمر فكان من ذكائها رضي الله عنها قالت هذا القول. فذهبوا به فأرجع الله موسى إلى أمه فأرضعته وكانت تأخذ على ذلك أجرا، تأخذ أجر دراهم يعني لا تستحق هذا ولدها، لكن أكرمها الله ورزقها. وعاد الابن إليها ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعلة حالهم في التشبيه والوضع وما يتقون به ومن الأجر كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها، فهي مبسوطة ومرتاحة ومع ذلك تأخذ هذا الأجر، كذلك الذين يأخذون الجعل. هذا الجعل فسره من فسره بمعنى الأجرة، ومن منع ذلك قال لا الجعل لا يطلق على الجعل على الأجرة، الجعل إنما هو في تحدي قوله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن أخلفه في أهله فقد غزا. إذا جهز الغازي خذ هذا الفرس وهذه الدراهم كل منها في الطريق روح استعن بالله وقاتل، ما قال اعطيني اجرك، لا لم يستأجره انما اعانه. فهذا هو معناه هنا في الحديث، عرفنا هذا. اقرأ. ومن أجاز ذلك فالكافر يقاتل، لكن هذه مغلطة، لأن الكافر يقاتل لا جهاد، يسمى هذا مقاتل لا يسمى مجاهد. نعم نعم اقرأ. قلنا لا يصح تكون أجرك المعدومة، لكن أجرتك أنا ما أخذ منها ولي السهم. نعم. جاء واحد من الغانمين قال الإمام اذهب أنتم خمسة احرسوا هذه الغنائم، تحرسوها ممن؟ تحرسوها من البهائم أن تأكل الطعام، تحرسوها من اللصوص أن يأخذوا منها. اللصوص قد يكون من المجاهدين وقد يكون من غير المجاهدين، ويحرسوها من أن يأتي عدون أو لص من غير المجاهدين فيأخذ منها. فهؤلاء الذين ذهبوا لحراسة هذه وهم لهم سهم، هل يعطون من الأجرة ولا ما يعطون من يعطون أجرة ولا ما يعطون؟ الإمام قال احرسوها ولكم أجرة، قال هنا يعطون الأجرة مع السهم. هذه فيه فائدة في مسائل كثيرة تحصل للناس. يقول الإنسان تستأجره أن يعمل ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، ثم في أثناء الساعة توكل له عملا غير العمل الذي له الأجرة فيه. العمل قد يكون فيه ضنك وفيه شدة وفيه مخاطرة، فتقول لك فيه كذا، هل يصح أن تجمع بين أجرته وبين ما أعطيته له مقابل هذا العمل؟ ولا تقول هذه الساعة لي أنا لأن أسخره في كل شيء أرد؟ يقول أن الإمام هنا إذا استأجر أناسا لحفظ الغنيمة ويعطيهم أجرهم ولا ينقص من سهمانهم شيئا، فيجمعون بين السهم وبين الغنيمة، وهذا نتكلم عليه في البيوع إذا أحيانا الله وإياكم. نعم. هذا مر علينا أن المجاهد لا يصح أن يأخذ من دواب المسلمين فيركبها أو يستعمل ثيابهم، هذا لا يجوز له أن يصنع دواب المسلمين، كذلك يقول لا يركبها عشان يحفظ لي أموالهم. نعم. ومثله الغزاة الذين يفضح إليهم من البذل، هذا يعني هذا انتبه للإنسان، يعني أموال المسلمين لا يصح استعمالها إلا بالوجه الذي شرعه الله. ولو بعث الإمام أناسا يجبون الزكاة يجمعونها، فجمعوا إبل وأغنام ثم أرادوا أن يعودوا فركبوا الإبل، هل يصح يركبوها؟ وهي أموال الزكاة ما يصح، لأنهم يضعفونها وينقصون شحومها ولحومها، وهي أموال الفقراء فيضرونها فما يصح. ولو بعث الإمام أناسا وقال يعني بمهمة في سيارات في مراكب سواء كانت دواب أو آلات، وقال مكانكم الفلاني ثم تعودون، فذهب بعضهم إلى تجارة له أو غادر القرية التي أمر بها إلى قرية أخرى لمصلحة زيارة أهل أو غيرهم، قال هذا لا يجوز له، لأن هذه الدواب أو هذه السيارات لا تدرك المسلمين عامة، لا يصح الإنسان أن يستنزفها ويبليها ويستعملها في غير ما أمر به. نعم. هذا استحق الغنيمة، استحق سهما من الغنيمة فمات، وحقه ينتقل للورثة، حقه ينتقل للورثة، لأن هذا حق محق له، فمات عنه فحقه ينتقل للورثة. لكن لو مات قبل انقضاء المعركة فلا سهم له، لكن لو مات بعدما انقضت المعركة وكان فيها وجمعت الغنائم فسهمه تعين فيه، فلو مات إنما يعود سهمه لورثته. لما لا يعود سهم للغانمين؟ لأنه استحقه، ما تخلى عنه، بخلاف لو قال لا لا لا رغبة لي فيها، بخلاف لو قال المجاهد أنا لا رغبة لي في هذا السهم، فلا يجوز له أن يعطيه لأقاربه، ولا يصح لأقاربه أن يدعوها، إنما تكون حقا للغانمين المجاهدين. نعم. يقول ما الفرق بين المسألتين؟ الأولى مات واستحق في ذمته حق، أصبح ثابت له حق في هذه الغنيمة، واضح؟ لكن إذا تخلى عنه هل له حق فيها؟ كيف يعطي الحق لغيره؟ وكيف لغيره يطالب بما ليس حقا له؟ واضح ولا مش واضح؟ السرية يبعثها الإمام مقدمة للجيش، يقول اذهبوا اقتطعوا جزءا من العدو أو استطلعوا الرأي وافعالوا ثم عودوا إلينا، فتذهب هذه السرية، ولو اقتطعوا جزءا من العدو من غنائم أو رجال فعادوا بهم، هذه الغنيمة تكون لمن؟ تكون للجيش والسرية، كلهم يشتركون فيها. لما شاركنا الجيش مع أنه لم يقاتل؟ والأصل أن الغنائم إنما تعطى للغانمين، ما السبب؟ لأن هذه السرية ما تقوت على هذا العدو إلا بهذا الجيش الذي وراءه، واضح هذا؟ ولذا لو ذهب ضعفة من الناس مع الجيش يحملون الماء ويداوون الجرحى ويعملون كذا من الرجال البالغين، لكن لا يستطيعون الكر والفر، فهؤلاء يسهم لهم سهم الأقوياء. ما يجي إنسان يقول هذا الضعاف، لأن مرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأسهم ونفل أقواما، فقال سعد يا رسول الله إنه شاف دولة ما استحقوا ضعاف، ورأى أن به وبغيره جلدا وقوة فهو حق بهذا النفل، فقال رضي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم، يعني الهزيمة التي وقعت من العدو والنصر الذي نصرتموه ترى ما هو بجدكم ولا باجتهادكم ولا بسيوفكم، لا إنما بهؤلاء الضعفاء. اسمع بهؤلاء الضعفاء أي بدعائهم وابتهالهم إلى الله عز وجل، مما يدعون الله عز وجل، تفرغوا لدعوة الله عز وجل أن ينصركم، فنصركم إنما كان بدعاء هؤلاء، فاستجاب الله لهم ونصركم على عدوكم،